وتضمن عليه كل عليكم كل ظللنا عليكم عليكم عليكم كل الثنتين عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد ذكر سبحانه وتعالى في الآيات من سورة البقرة بعضا من نعمه على بني إسرائيل فمن ذلك أنه تاب عليهم بعدما أوجب عليهم قتل أنفسهم لعبادهم العجل ومن ذلك أنه بعثهم من بعد موتهم بعدما أخذتهم الصاعقة وماتوا وقلنا إن هذا المثال البعث بعد الموت بعثناكم بعد موتكم هو أحد الأمثلة الخمسة لإحياء الموتى في سورة البقرة فقد ذكر الله فيها إحياء القتيل ببعض البقرة والثاني ما هو الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم والثالث ما هو وين أين أنت هذا أول واحد ذكرناه الآن البقرة ولا لا قصة البقرة وين الثالث قصة إبراهيم في إحياء الطير بعدما ذبحها والرابع الذي مر على قرية أماته الله ثم بعثه هو وحماره خامس في سورة البقرة هذه الآية طيب فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم وذكر إنعاما آخر وهو أنه ظلل عليهم الغمام لما صاروا في التيه وكنا وقفنا في كتابة التفسير عند هذه الآية ما أكملنا كتابة تفسير الآية فنقرأ ما سبقت كتابته في الآية التي قبلها. ثم بين تعالى منته على بني إسرائيل، وهذا هو الإنعام السادس، فقال: ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم موتا حقيقيا بالصاعقة. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض وهو يحيى، وعاشوا بعد ذلك ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم. لعلكم تشكرون ربكم على نعمة إحيائه لكم بعد موتكم، فتؤمنوا بما أنزل عليكم وتشكروا نعمة كتابه الذي أنزله. وفي الآيتين من الفوائد عقوبة الله لهؤلاء المتمردين من بني إسرائيل بالصاعقة المميتة، ثم بعثهم ليرتدعوا، أو ثم بعثهم ليرتدعوا. وليكون ذلك كفارة لهم. وفيها أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة. من وين أخذنا؟ من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة. أرنا الله جهرة، هذا سؤال ما لا يمكن في الدنيا، استحقوا العقوبة، أخذتهم الصاعقة. وفرق بين سؤال هؤلاء العصاة، وهذا فرق، وفرق بين سؤال هؤلاء العصاة وبين سؤال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، لأن موسى عليه السلام قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ برؤية ربه وليزداد إيمانا، أما هؤلاء فقد جعلوا الرؤية شرطا للإيمان: لن نؤمن لك حتى نرى الله. والفرق كبير بين الحالين. وفي الآية أن وقع العقوبة على النفس أشد إذا كانت تنظر إليها، كما أن وقع النعمة على النفس أكبر تأثيرا إذا حصلت، يعني النعمة وصاحبها ينظر. طيب، مر معنا قريبا مثال على هذا، أن النعمة يكون أثرها أكبر على النفس إذا حصلت وصاحبها ينظر إليها وهي تحصل. أين الآية؟ قريبا مر معنا آية تبين أن النعمة، أو فيها يؤخذ منها أن النعمة تكون أكبر على النفس إذا حصلت وصاحبها ينظر، لأن النعمة قد تحصل صاحبها لم يشهد حصولها، فيرى آثارها لكن ما رآها وهي تحصل. أيوة، ما هي الآية؟ أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فكان من النعمة عليهم أنه أهلك عدوهم وهم ينظرون إليه وهو يهلك، فكان من الممكن أن يهلك فرعون وبنو إسرائيل لا يشاهدون ذلك. طيب، وفيها قدرة الله العظيمة على إحياء الموتى ومثال لتوحيد الربوبية، وهذا الإحياء أحد الأمثلة الخمسة المضروبة في سورة البقرة، بالإضافة إلى إحياء القتيل ببعض البقرة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة الذي مر على قرية، وقصة الذي مر على القرية. وقصة إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام. وفي قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أن ترك النعمة لأجل طلب الزيادة كفران لها، ترك النعمة لأجل طلب الزيادة كفران لها. يعني إما تجيب زيادة ولا لا نريد، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طيب لماذا تريد رؤية الله جهرة؟ قالوا لنزداد إيمانا. طيب أنتم الآن تساومون على ماذا؟ تقولون إما تحصل الزيادة في النعمة ولا ما لا نريدها كله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فيؤخذ منها أن ترك النعمة لأجل طلب الزيادة كفران لها، وفيها أن الله لا يرى في الدنيا، وفيها مكانة موسى عند ربه لما أحيا قومه له. ويؤخذ من هذه المواقف لبني إسرائيل وما شابهها فضل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم على صحابة موسى، فإن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسألوا مثل أسئلة التعنت والمعاندة هذه، ولم يشترطوا للإيمان مثل ما اشترط قوم موسى. ولما ذكر تعالى ما دفع عن بني إسرائيل من العذاب والنقم، ذكرهم بما أسبغ عليهم من النعم بالإضافة لما تقدم، وهذا هو الإنعام السابع على بني إسرائيل في هذه السورة. فقال تعالى وظللنا. طيب وصلنا إلى هذا الموضع كذا، لا تكون رحت الحج. طيب هات اللي كتبت، هات اللي كتبنا، هات هات. طيب من اللي عنده مكتوب هذا تفسير الآية؟ مكتوب عندك تفسير الآية كله كامل، كل الآية وفوائد الآية؟ طيب من عنده مكتوب أيضا؟ عندك مكتوب كاملة بفوائدها؟ طيب هات اللي عندك. طيب إذا معنى ذلك أنك يا سيد ستأخذ الإيه؟ ستأخذ ما كتب لما سافرت وتكتبه وتلحقه بما تقدم. طيب قال تعالى وظللنا عليكم الغمام جعلناه ظلا عليكم من الشمس يقيكم حرها، والغمام السحاب الرقيق الذي يبرد الجو، وأنزلنا جعلناه رزقا منزلا أو نازلا على محلتكم وأشجاركم، المن طعام حلو لذيذ يسقط عليهم في كل يوم ما يكفيهم منه، وقال بعضهم إنه شراب، والظاهر أنه كل ما من الله عليه من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس له فيه عمل ولا تعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، لأنه يحصل في الأرض بغير زرع ولا ماء ولا تعاهد، والسلوى طائر لذيذ اللحم يأتيهم سهلا فيذبحونه ويأخذون منه حاجتهم، فحصل لهم الظل والطعام والشراب، وكان ذلك في وقت التيه. فإنهم بقوا 40 سنة في فإنهم بقوا 40 سنة يتيهون في الأرض، لما امتنعوا عن دخول بيت المقدس. فرحمهم ربهم فرزقهم هذه النعم. كلوا الأمر للإباحة والإرشاد والامتنان. من طيبات الطيب ما لا تعافه النفس طبعا وليس بممنوع شرعا. ما رزقناكم وأعطيناكم وأنعمنا عليكم ولم يكن في حاجة ولم يكونوا في حاجة للادخار. فلما ادخر اللحم صار ينتن ويفسد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم. وما ظلمونا ما نقصونا شيئا بمعصيتهم، لأن الله لا تضره معصية العاصين، كما أنه لا تنفع طاعة الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يضرونها بتعريضها لعذاب الله في الآخرة وفي الدنيا، بتعريضها لعذاب الله في الآخرة وفي الدنيا كقطع الرزق. طيب، قلنا في فوائد الآية إن الظل البارد إن الظل البارد بالطعام المفيد والشراب الهنيء أعظم من أعظم نعم الله، وأن الرزق الذي يحصل بدون نصب ولا مشقة، طيب أن الظل البارد بالطعام المفيد والشراب الهنيء والرزق الذي يحصل بدون نصب ومشقة من أعظم النعم، من أعظم النعم. وفيها أن لحم الطيور من أفضل اللحم، ولذلك كان من طعام أهل الجنة. قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون. وفي الأمر كلوا من طيبات أن التعفف عن الشيء المباح الطيب والامتناع منه من غير سبب شرعي مذموم. طيب سبب شرعي مثل ايش؟ الحمية. فيمنع الإنسان نفسه من بعض الطيبات لأجل الحمية. طيب، ويؤخذ من الآية بالمفهوم تحريم أكل الخبيث، لأن الأمر بالشيء كلوا من طيباته نهي عن ضده وهو تناول الخبائث، سواء كان خبيثا في ذاته كالميت والخنزير، أو خبيثا في كسله مثل إيش؟ الربا. والمأخوذ بالغش وطيب. وفيها كمال ذات الله واستغنائه عن مخلوقاته، وفيها كثرة ظلم بني إسرائيل لأنفسهم لقوله يظلمون، الفعل المضارع، كانوا أنفسهم يظلمون، مو ظلموا أنفسهم، لا، كانوا أنفسهم كانوا يظلمون، يدل على تكرار ذلك منهم، تكرار وقوع ذلك منهم. بخلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم صبروا وثبتوا ولم يتعنتوا بسؤال نبيهم المعجزات وخرق العادات. وفيها أن مقابلة النعيم بالمعاصي ظلم. طيب، إذا تجمع المخطوطات وتكتب وتطبعها. طيب، هذه تفسير الآية السابقة. ثم جئنا إلى قول تعالى: لا ايش؟ طيب هو هذا المقتضى الفعل المضارع تكرار حصول هذا يظلمون، يعني كانوا أنفسهم يظلمون، هذا دأبهم وشأنهم، هذا دأبهم وشأنهم، كانوا أنفسهم يظلمون في حياتهم يفعلون ذلك. يعني الآن لما تكلمنا في قضية دخول الأرض المقدسة، يعني لما قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب امتنعوا وقالوا إذا ما أنت وربك فقاتله، منتهى الظلم، طبعا سخرية واستهزاء واستخفاف بالله ورسوله موسى عليه السلام. طيب ولما عوقبوا بالتيه وأربعين سنة يتيهون في الأرض، يذهبون في الصباح للبحث عن مخرج في الصحراء، فلا يأتي عليهم المغرب وهم في غاية التعب والإعياء إلا ويجدون أنفسهم في نفس المكان الذي بدأوا البحث منه، تيه أربعين سنة. بعد ما طلعوا من التيه في قيادة يوشع، لأن موسى عليه السلام مات في وهم في الصحراء، قال لهم يوشع ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فهل انتهى الظلم؟ يعني الذي سبق أن ظلموا به وامتنعوا عن دخول القرية خلاص، يعني تعلموا درسا لا يظلمون بعده؟ ما انتهى. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وبدلا من أن يقولوا حط عنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا، قالوا حنطة وحبة في شعيرة واستهزاء وسخرية، ودخلوا يزحفون على أفتاههم، ولا دخلوا سجدا ولا قالوا حطة، يعني لا قولا ولا فعلا، مع أنهم أمروا بالتواضع لله قولا وفعلا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة بالفعل وبالقول، لكن لا بالفعل ولا بالقول. القوم الظلمة يظلمون، ولذلك قالوا حنطة ودخلوا على أدبارهم، وما دخلوا سجدا ولا سجدوا بعدما دخلوا. طيب فالظلم هذا شأنهم، يعني هذا بنو إسرائيل هذه طبيعتهم، ما يتركونها أبدا. فأنت تقول في حياتهم، في حياتهم وكل الأجيال وإلى الآن، هؤلاء أحفاد بنو إسرائيل هل تركوا الظلم؟ هذا شأنهم، يظلمون دائما يظلمون. طيب إذا نحن قرأنا في تفسير ابن كثير تفسير قوله تعالى وَيَقُولُ ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه كتبنا تفسيرها فنراجعه أيضا، اليوم مراجعات يعني بعد الحج، في أشياء تبخرت أشياء كتبت خطأ. طيب المراجعة مهمة في تثبيت المعلومات. ثم ذكر تعالى معصية أخرى من معاصيهم وجريمة أخرى في مسلسل جرائمهم ذكر بها أحفادهم الذين كانوا وقت نزول القرآن، فقال وإذ قلنا بالوحي الذي أوحيناه إلى النبي الذي كان يقودهم ادخلوا هذه القرية بيت المقدس، وهي التي كان موسى عليه السلام قد أمرهم بدخولها بقوله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فكلوا منها الأمر للإباحة، أي أبحنا لكم الأكل منها حيث شئتم في أي مكان كنتم من البلد تأكلون ما تشاءون رغدا هنيئا مطمئنين، وادخلوا الباب أي باب البلد، وكانت المدن لها أسوار وأبواب لحمايتها، سجدا أي ادخلوها راكعين، أو اسجدوا إذا دخلتموها سجود الشكر، أو صلوا لله بعد دخولها شكرا على نعمة الفتح. طيب إيش قال ابن الجوزي في زاد المسير في سجدا؟ اقرأ علينا من زاد المسير إيش قال ابن الجوزي في قول سجدا. طبعا زاد المسير ميزته أنه يذكر الأقوال، هو هذا يعني ذكر الأقوال في كل موضع، طبعا يعني يسردها الأول الثاني الثالث ترقيما بالعدد يعني، أو يعددها تعديدا. هذا يعني زاد المسير ميزته يعدد الأقوال، يأتي إلى موضع الآية يقول هذه فيها ثلاثة أقوال، هذه فيها خمسة، هذه فيها اثنين، هذه فيها كذا، يكاد يكون هذا هو تفسيره. وطبعا غيره من العلماء يذكرون هذا، كالماوردي مثلا يذكر بالعدد، لكن بالإضافة طبعا إلى تفسير الآية. طيب أعطينا ما ذكره ابن جوزي في قوله سجدا. إيش؟ أي ركعا، هذا واحد. الثاني سجود الشكر، ذكر غير هذا؟ ها؟ بس الاثنين. طيب ما وردي؟ فيه تأويلان. طيب خلي قول الشاعر، المهم نبغى الأقوال. يعني قال سجدا ركعا، هذا قول ابن عباس، وسجدا خاضعين متواضعين. طيب غيره ايش الأقوال العلماء في سجدا؟ تفهم مفسرين؟ ايوه ايش؟ نعم متطامنين مخططين أو ساجدين لله شكرا، هذا هو. طيب الألوسي ما؟ طيب في مفسرين اختفوا يعني، البغوي رحمه الله اختفى. ها؟ طيب ابن عطية اختفى، شوكاني، شنقيطي، قرطبي، ايه بس. طيب غيره ما في شيء. طيب اربع اقوال الشنقيطي، جيد، هو السجود على الجبهة. هو سجود، هو سجود ايش؟ اي سجود ركوع وانحناء. طيب انحناء وتواضع يعني قريب من الذي قبله. طيب شذ، فزعم أنه مطلق التواضع لله، لأن يعني قوله كل باب سجدا يعني كلمة سجدا ما هي فقط التواضع، لا، في انحناء. يعني كلمة سجد يسجد لها معنى في اللغة، ما هو فقط التواضع، مطلق التواضع. مطلق التواضع ما يحتاج إلى كلمة سجدة. طيب، هذا هو، هذا كلام من الشنقيطي. إذن هو يعني كأنها قولان، كأنها قولان. الثاني والثالث متشابهين، والرابع شاذ. الرابع شاذ. يعني رجعنا إلى قولين، واحد الانحناء، والثاني إيش؟ سجود الشكر. ها؟ سجود الشكر والانحناء تواضعا. طيب، فقط. طيب، وادخلوا الباب سجدا، ركعا منحنين ناكسي رؤوسكم بالتواضع، أو ساجدين شكرا لله على خلاصكم. فاللي كتبناه في الآية إذن سجدا أي ادخلوها راكعين، طبعا ادخلوها راكعين. هذا سهل، يعني ممكن واحد يدخل وهو راكع، يمشي وهو راكع، لكن ما يمكن يمشي وهو ساجد على الأرض إلا يوم القيامة. إيش الدليل؟ الحين في الدنيا ما يمكن واحد يمشي على وجهه، يعني يسجد يمشي، يمشي هو ساجد، لكن في يوم القيامة ممكن. ما هو الدليل؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. أيوة، إيش؟ يعني يسحبون في النار على وجوههم يجرع جرا ولا يقتضي مشي. لكن الصحابة لما بعضهم استغرب هذا قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادرا على أن يمشيهم على وجوههم في الآخر، يعني في الآخر. فيوم القيامة الكافر يمشي على وجهه، هو على رجليه أو على قدميه، يمشي على وجهه. طبعا هذا منتهى الإذلال، الإذلال. كما أنهم في الدنيا استكبروا عن عبادة الله، في الآخرة يذلهم، يجعلهم يمشون على وجوههم. وفي ذلك حديث مرفوع، يعني أن الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم سبحانه وتعالى. طيب، فإذا ادخلوا الباب سجدا، كيف سيدخلون سجدا؟ كيف سيدخل وهو ساجد؟ لأنه إيش إعراب سجدا؟ منصوب على أنه إيش؟ حال، يعني ادخلوا حال كونكم ساجدين. طيب كيف سيدخلون حال كونهم ساجدين؟ إذا كان السجود بمعنى الركوع، يعني بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، لا بالمعنى الشرعي الخاص. المعنى الشرعي الخاص اللي هو على الأعضاء السبعة، هذا المعنى الشرعي الخاص. لكن في اللغة السجود يطلق على الانحناء، فإذا واحد انحنى يقال سجد. فسواء كان راكعا أو ساجدا كله يطلق عليه سجود في اللغة، في اللغة، في الأصل، في الأصل سجد يعني انحنى. لكن في الاصطلاح الشرعي الخاص السجود على الأعضاء السبعة، سواء سجود تلاوة، سجود شكر، سجود الصلاة، سجود التحية الذي كان مشروعا في من قبلنا، شرع من قبلنا، وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ولو كنت آمرا أحدا أن أسجد أحد أمرتم أن تسجد لزوجها، ولما جاء معاذ فسجد له قال رأيتم يفعلون ذلك لعظمائهم، يعني لما جاء من الشام سجد للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما سأله يعني ما هذا يا معاذ، قال رأيتم يفعلونه لعظمائهم وانت أولى. طيب ففي شرعنا لا يجوز السجود لغير الله، طبعا لا يجوز السجود لغير الله في شرعنا لا ركوعا لا انحناء ولا على الأرض. ولذلك لو واحد قال لك ليش ممنوع يعني في الألعاب هذه الكراتيه وغيرها السجود الانحناء لغير الله، الانحناء يعني ليش ممنوع، تقول لي أن الانحناء هذا دليل تعظيم ولا يصلح لله لله في شرعنا سدا لذريعة الشرك، وأن هذا الفعل لا يليق ولا ينبغي إلا لله أن إلا لله، فلا ينحني لمخلوق ولا يسجد لمخلوق لا على الأرض لا في الهوى ولا على الأرض لا في الهوى ولا على الأرض. طيب إذن ادخلوا الباب سجدا، قلنا ادخلوها راكعين أو اسجدوا إذا دخلتموها شكرا لله. طيب في أحد قال في التفسير صلوا شكرا لله؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة صلى 8 ركعات، قيل هذه صلاة الشكر قيل، لكن ليس عن هذا السؤال. السؤال هو هل أحد من المفسرين قال ادخل الباب سجدا يعني صلوا شكرا لله؟ طيب إذا راجعوا هذا في التفسير، إذا ما هو موجود سنحذفه ونقتصر فقط على القولين. وهما ادخلوها راكعين خاضعين لله، أو اسجدوا إذا دخلتموها شكرا له تعالى. على نعمة الفتح. طيب وبالتالي هذه أو صلوا لله بعد دخولها شكرا على نعمة الفتح إذا لم تكن في التفاسير تحذف، لأن هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تكون في تفسير الآية فيحتاج أن يكون قد قال بها، قد نقلت عن السلف في تفسير الآية. طيب فأمروا أن يتواضعوا بالفعل كما أمروا بالخضوع لله بالقول أيضا، فأمروا أن يتواضعوا بالفعل كما أمروا بالخضوع بالقول أيضا، في قوله وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا. طيب نغفر لكم إذا فعلتم ما أمرناكم به من الخضوع والتواضع وطلب المغفرة والشكر على النصر، فإنا سنستر ذنوبكم ونتجاوز عنها ولا نعاقبكم عليها. خطاياكم جمع خطية، وهي رحمك الله، وهي ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عمدا فيكون خاطئا بخلاف ما يرتكبه خطأ دون عمد فيسمى إيش؟ مخطئا. فقلنا الفرق بين الخاطئ والمخطئ، ما هو الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ الخاطئ بعمد، لأن العمد جمع عمود، رفع السماء بغير عمد ترونه. طيب، فالخاطئ الذي يذنب عمدا يرتكب الذنب عمدا، أما الذي يرتكبه بدون عمد فهذا مخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن ناصية كاذبة خاطئة هذه عقوبة تعاقب. طيب، خطاياكم جمع خطية، وهي ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عمدا فيكون خاطئا بخلاف ما يرتكبه خطأ دون عمد فيسمى مخطئا. وسنزيد على المغفرة أجرا وثوابا ونعما أخرى، للمحسنين الذين يحسنون عبادة ربهم ويحسنون إلى خلقه في المعاملة وبذل المعروف. وفي الآية أن الله شكور يزيد عباده المحسنين، وفيها وجوب شكر النعم بالقول والفعل، وفيها خضوع الفاتحين لله تعالى وشكره على نعمة الفتح. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خاضعا لربه مطأطئا رأسه، متواضعا حتى كادت لحيته، أن تمس رحله، وفيها الصلاة لله شكرا، أو سجود الشكر عند فتح البلاد والانتصار على الأعداء. هنا نكتب وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها. نافلة، طيب، وفيها أن الجهاد مع التواضع لله سبب المغفرة. من وين أخذنا أن الجهاد مع التواضع لله سبب المغفرة؟ ها، وين الموضع اللي أخذنا منه الفائدة من الآية؟ من أي موضع؟ إيش؟ وفيها أن الجهاد مع التواضع لله سبب للمغفرة. وفيها أن الجهاد مع التواضع لله سبب المغفرة. أيوة، نغفر رحمك الله. طيب، وين العمل الذي قام به؟ الجهاد مع التواضع. ادخل الباب سجدا وقولوا حطه نغفر. ادخلوا الارض المقدسه، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر. وفيها أن الإحسان سبب للزيادة، أن الإحسان سبب للزيادة من الخيرات والنعم. وفيها أنه يجب على المجاهدين في سبيل الله إذا انتصروا ألا يغتروا بأنفسهم ولا يعجبوا بأعمالهم. طيب، كان هذا هو آخر ما كتبناه في تفسير الآية السابقة. نعم، كيف؟ سجود الشكر كيف؟ سجود الشكر، سجود الشكر إذا حصلت نعمة أو اندفعت نقمة، يعني لو واحد شفي من مرض اندفعت نقمة، كان في السجن خرج اندفعت، اندفع شر اندفع نقمة. كان ماله مأخوذا فأفرج عنه، كانت سيارة مسروقة فردت إليه، اندفعت نقمة أو اندفع، حمدك الله، اندفع شر يسجد للشكر. طب حصلت نعمة، جاءه مال فجأة، رزق ولدا، نجح في الامتحان، فإذا حصلت نعمة طيب أو اندفعت نقمة، فإن قال قال النعم دائما تنفس نعمة، إيش رأيك نسجد للشكر يعني باستمرار، تنفس كل زفير وشهيق سجدة، أليست هذه نعمة؟ طيب خلاص حصلت نعمة نسجد للشكر، فماذا نجيب؟ طيب متجدد، هذا زفير غير الزفير الأول. أيوة، إذن إذا تجددت نعمة غير معتادة، لأن نحن الآن لازم نضبط، لازم نأتي بضابط، يعني نقول سجود الشكر في أي حال. فإذا واحد قال حصول النعم، يقول دائما النعم حاصلة على العباد كل يوم، الحين نحن الآن يعني هذا النفس، نقول إذا في حال تجدد النعم، إذا تجددت نعمة غير معتادة فيشرع سجود الشكر، أو اندفع شر فيشرع سجود الشكر. طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سجد أو ما فعل ذلك لأي نعمة، لا، إذا صارت نعمة غير معتادة. مثلا علي رضي الله عنه سجد شكرا لما عثر على ذي السدية مقتولا بين جيش الخوارج، حتى تأكد بالدليل القاطع أن هؤلاء هم الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وجعل أجرا في قتالهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، أمر بقتلهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. فكان علي رضي الله عنه يخشى أن يكون قاتل قوما ليس من باب، يعني هو من باب الورع والخشية، خشي أن يكون، فلما رأى العلامة وله كان متأكدا لكن ليزداد يقينا، وما أقدم علي على القتال رضي الله عنه وهو شاك، لا، كان متأكدا أن هؤلاء يجب قتالهم، لكن يريد أن يكون هو المعني بالحديث. تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وله من جهة خرجوا عليه وهو إمام المسلمين قاتلهم قتال شرعي ما في شك، ما في شك، لكن يريد أن تنطبق عليه الأحاديث التي فيها الأجر الخاص لمن قتل هؤلاء. فبحث عنه، أمر بالبحث عن ذي السدية، هذا رجل مقطوع اليد، في نهاية يده المقطوعة، مقطوعة من العضد في نهاية، مثل حلمة ثدي المرأة، فما وجدوا قال ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا لازم تجدوا. فوجدوا كوم من القتلى فأزاحوهم فوجدوه تحتهم، أخرجوا ذي الثدية، فلما رآه علي رضي الله عنه سجد شكرا له، وسجد الصديق. يعني معركة ضخمة مثل معركة اليرموك ولا معركة القادسية ولا معركة حطين، يعني هذه المعارك تغير أوضاع أمم، هذه أشياء يعني يشرع عندها سجود الشكر. فإذا حصول النعمة غير المعتادة، يشرع عندها سجود الشكر. كعب بن مالك لما تاب الله عليه، هذا في حياته يمكن يعني هذا أبشر بخير يوم طلع، يعني بخير يوم طلعت عليه من يوم ولدتك أمك، يعني ما جاك يوم أفضل في حياتك من هذا اليوم، منذ ولدتك أمك ما مر يوم مثل هذا اليوم بالنسبة لك يا كعب بن مالك. هذا يخر ساجدا. فإذا الذي ورد في السنة سجود الشكر في هذه النعم العظيمة عند حدوثها وليس أي نعمة، فهذا الجواب على من قال متى يشرع سجود الشكر. ها؟ مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة، ولا يلزم له الطهارة على الراجح. طيب، وقولوا حطة، وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. إذا لو واحد قالوا شي إعراب حطة، خبر لمبتدأ محذوف. طيب، وهناك من قرأ بالنص حطة، خلص قولوا حطة، احطط عنا ذنوبنا حطة، فيكون مفعول مطلق لفعل محذوف تقدير احطط عنا ذنوبنا حطة. أما على الرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف. طيب، نغفر ليش مجزومة؟ نغفر مجزومة، جواب ال وين الشرط؟ الشرط يعني لابد من أداة شرط، من ما مهما. نغفر مجزومة صح، ليش مجزومة؟ لأنها جواب صح، بس الجواب إيش؟ جواب الأمر، قولوا نغفر، جواب الأمر، فهذا يكون مجزوما. طيب، إذن هذه الآية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقلنا إن القرية تطلق على ايش؟ على ايش؟ على كل بلدة سواء كانت صغيرة او كبيرة، بخلاف المعنى العرفي، فان الناس تعارفوا على ان القرية هي البلدة الصغيرة، لكن في القرآن في اللغة العربية القرية كل بلدة حتى لو كانت اكبر عاصمة في العالم تسمى قرية، لتنذر أم القرى. طيب حطة ما نوعها يعني من أنواع الكلام؟ حطة مصدر، حط يحط حطة، وقيل اسم هيئة وحال مثل جلسة وقعدة وحطة، لكن ما معنى حط الحطة؟ الإزالة، حططت عنه الخراج أزلته عنه، حططت عنك من الدين 500 أزلته وحذفته ألغيته، حط عنا خطايانا أزلها وامحها استرها نغفر لكم نستر الخطايا ولا نعاقبكم عليها، هذا بالنسبة لقوله حطة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ادخلوا هذه ايش اعرابها؟ له نوع من الكلام اسم إشارة، لكن ما موقعها من الاعراب؟ مفعول به عند بعضهم، مفعول به، وعند البعض الآخر منصوب على الظرفية. طيب القرية ليش منصوبة؟ لا، بدل أو صفة، عطف بيان أو بدل أو صفة، هذه القرية فكلوا منها حيث، هذا ظرف إيش؟ مكان. الظرف دائما يكون إيش؟ في محل نصب، لكنه هنا مبني على الضم، حيث شئتم رغدا، أكلا رغدا مفعول. طيب وادخلوا الباب، ايش اعراب الباب؟ سهلة جدا، ادخلوا الباب، الباب منصوبة، ليش منصوبة؟ ادخل فعل أمر، الواو فاعل، الباب مفعول به، سجدا ايش قلنا في اعرابها؟ حال. وقولوا حطه او حطه، عرفنا اذا كانت مرفوعه ليش مرفوعه؟ ليش مرفوعه؟ خبر المبتدا محذوف، تقديره ها لا وقولوا حطة فتقدر له الآن مبتدأ يعني الآن هذا خبر لمبتدأ محذوف قدر مبتدأ حطة سؤالنا دعاؤنا مسألتنا حطة طيب نغفر مجزوم بالطلب والأمر السابق نغفر لكم خطاياكم طيب نمو واحد نوكل وش إعراب خطاياكم نغفر فعل مضارع نحن الفاعل مستتر خطاياكم مفعول به طيب آخر شيء المحسنين وسنزيد المحسنين سنزيد نزيد فعل مضارع نحن الفاعل محسنين مفعول به طيب طيب نختم الدرس إذن بحديث الترمذي رحمه الله تعالى وقد روى قصة ماعز أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات إذن هذه حجة الشافعي ومالك فإذا المسألة الآن المعترف بالزنا هل يشترط لإقامة الحد عليه إذا كان محصن رجما وإذا كان غير محصن جلدا هل يشترط لإقامة الحد عليه أن يعترف 4 مرات ولا يكفي مرة واحدة طب هذه هي المسألة اللي احتجوا ان 4 مرات احتجوا بحديث ماعز رضي الله عنه واللي احتجوا بان مره واحده واللي قالوا بان مره واحده احتجوا بحديث أنيس واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل فان اعترفت 4 مرات طيب حديث ماعز فيه حتى شهد على نفسي 4 شهادات قامت مقام الشهود 4 قال له أبيك جنون حتى يتأكد صيانة لدم المسلم إذا كان في جنون ما اعتراف المجنون لا قيمة له المجنون قد يعترف بما لم يفعل طيب لما تبين غير مجنون قال لقوم استنكهوه شرب شيء سكران أو قد لا يكون مجنونا لكن يكون فاقد العقل بسبب آخر غير الجنون مثلا سكران لا سليم ما في شيء من صالحين وفي العقل من صالحين لا هو مجنون ولا سكران طيب قال أحصنت أحصنت أنت يعني سبق لك الوضع في نكاح صحيح محصن سبق لك الزواج والوطء؟ نعم. طيب لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك لا، كالميم في المكحلة يعني، وكالرشاء في البئر يعني، أولجت وطئت وطئا حقيقيا. نعم خاص. لما تم التأكد من جميع الأشياء أمر برجمه. طيب فلما أذلقته الحجارة أصابته بحدها، فر هرب من الألم، فأدرك أدركه الناس لحقوه لإكمال إقامة الحد. وثم النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم هل تركتموه، لأننا قلنا المعترف لو تراجع أو هرب من مكان إقامة الحد يمكن من الهرب، يمكن، لأنه يؤخذ بتراجعه لو تراجع. أما الذي قامت البينة عليه بالشهود ما يمكن من التراجع ولا يمكن من الهرب، ويقام عليه يلحق. هم لحقوا ماعزا على أساس أنه أمرهم بإقامة الحد، ففهموا لابد من تنفيذ الأمر، هرب ما هرب لابد، فلحقوه وأدركوه ورجموه رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له خيرا، يعني أثنى عليه، رجل تاب جاد بنفسه لله، يريد التطهير المؤكد والحد كفارة لصاحبه. طيب قضية لم يصلي عليه ولا صلى عليه، ننظر في الرواية، الرواية هذه لم يصلي عليه، جاء في رواية عند البخاري من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وصلى عليه. فمنهم من ذكر أنه صلى عليه، ومنهم من ذكر أنه لم يصلي عليه. أكثر الروايات أنه ما صلى عليه، هذه الرواية أنه صلى عليه وهي عند البخاري. طيب كيف أخرجها البخاري والعدد الكثير من الحفاظ رواياتهم أنه لم يصلي عليه؟ ابن حجر أجاب عن هذا، قال ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد، وقد جاء في بعض الطرق أنه قال من الغد صلوا على صاحبكم، فلذلك بعضهم حمل الروايات على أنه لم يصلي عليه بعد الرجم مباشرة، لكن صلى عليه ثاني يوم، فحملوا رواية النفي على عدم الصلاة مباشرة ورواية الإثبات أنه صلى عليه مع التراخي. يؤيد هذا رواية الجهنية التي زنت واعترفت ورجمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها، قال له عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 لوسعت. إذن ما المسألة، ما هي الآن؟ هل اللي يقام عليه الحد يصلى عليه ولا يدفن مباشرة من غير صلاة؟ قتلنا واحد قصاصا، رجل قتل فقتلنا، أتى الفاحشة محصنا واعترف فقتلنا، هل نصلي عليه؟ إذا كان مسلما نعم نصلي عليه، ما في معنى نصلي عليه في ساحة في المكان الذي طبق الذي أقيم عليه الحد، ما في معنى، أو يؤخذ بعد ذلك يصلي عليه. لكن إذا قتل مرتدا، إذا قتلناه لردته، فإننا لا نصلي عليه. ولو قلنا لواحد ما يصلي ما يصلي تصلي ولا نقتلك؟ قال اقتلوني ما نصلي. قتلناه بعد 3 أيام استتبناه وقتلناه. خلص هذا الذي يفضل القتل على الصلاة يعني يقول أموت ولا أصلي هذا ما هو مسلم. خلص عرفنا أنه ليس في قلبه ذرة إيمان فهذا لا يصلي عليه مرتد. لا المرتد ما يغسل. الأول الأصل التغسيل والتكفين والصلاة كل شيء. على من؟ إيه هذه عبارة كفرية. اللي يقول لو ينزل جبريل ما أصلي هذه عبارة كفر تخرج عن الملة لأن تدل على المعاندة. لأن جبريل ينزل بإيش؟ بالباطل ينزل بالحق. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين. ها؟ المنذرين بلسان عربي. طيب فإذا بعض الناس قد يقول عبارات كفرية فتقام عليه الحجة ويبين لها أنه كفر فإذا أصر عليها فهو كافر. طيب سنكمل الكلام فيما بقي بعد ذلك من الحديث. هذه أسئلة الإنترنت. يقول السؤال هل الخميرة أو البيرة حلال لأنني أبيعها في صيدليتي وساورني الشك هل هي حلال أم لا؟ وخميرة البيرة نوع من الدواء يعطي الجسم كيلوهيات زائدة ممكن يكون يعطي طاقة مثلا أو يعطي بعض الأشياء للجسم هل هي حلال أم لا؟ اسم المنتج أو اسم السلعة ليس بالضرورة أنه يدل على تحريم أو على إباحة. فممكن يسموا مثلا مشروب معين بيرة ولا يكون مسكرا ويجوز شربه. وممكن يسموا خمر يسموه عصير أو مشروبات روحية حرام لا يجوز شربه. إذن الاسم ليس بالضرورة أنه يفيد التحريم أو الإباحة لكن ما هي الحقيقة هل هو مسكر أم لا؟ فإن قال كيف نعرف؟ نقول يعرف ذلك أهل الخبرة أهل التحليل الكيميائيين. كذلك لو كان هذا الشيء الذي يشرب أو يؤكل هو قد يشرب وقد يؤكل. إذا كان يسكر لو أخذ منه كمية كبيرة أسكر فلا يجوز شربه. فيقال لهذا الصيدلي هذه خميرة البيرة لو أخذ منها كمية كبيرة تناول منها كمية كبيرة كثيرة هل يسكر يغيب عن العقل يغيب عقله؟ فإن قال نعم إذا أخذ منها أكل كيلو مثلا يغيب عقله نقول إذن هذه مسكر لا يجوز هذا خمر. كل ما خمر العقل وخالطه وغطاه وغشاه وأزاله إذن هذا خمر لا يجوز تعاطيه ولا يأخذ منه ولا ملعقة ولا حبة ولا شربة. فإن قال لا لو أكل كثيرا ممكن يضره يسبب له مغص يسبب له تسمم بس ما يسكر نقول إذا كان لا يسكر فيجوز أخذه. هل بنك البلاد يعتبر بنكا إسلامي لأنه يقال أنه ذكر في جريدة أنه مدعوم من قبل اليهود هذه يعني يصبح أن تسجل في الطرف. يقال شوف يعني طريقة نقل المعلومات، طريقة يعني مشكلة توثيق. يقال أنه ذكر، كم فعل مبني للمجهول؟ 2. يقال أنه ذكر في جريدة، يقال أنه ذكر، ماني قادر أستطيع أتمكن، ماني قادر أستطيع أتمكن. يعني بعض الناس عندهم بلاغة متناهية في التعبير، يقول في الحقيقة وفي الواقع وفي نفس الأمر وفي الأمر نفسه، خلاص مرة واحدة الحقيقة ولا في الواقع ولا في نفس الأمر، واحدة مرة يكفي. ما أقدر أستطيع أني أتمكن أجي، ما أقدر أستطيع أتمكن. فالآن شوف هذه ضعف العبارة، يقال أنه ذكر، يعني مبني للمجهول على مبني للمجهول على جريدة على يعني مصدر مجهول. فهذا من يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب فإذا هذا كلام فارغ، يعني مدام خير هذا البنك قام من تحالف ناس يعملون بالصرافة، ضمت محلاتهم أو مصاريفهم ضمت لتكون بنكا، كل بنسبة دخلوا فيه معروفين محددين يشتغلون بالصرافة، صاروا كلهم بنك خاص. مجموعة من التجار المسلمين. طيب ماذا سيحدث إذا أقاموا البنك؟ الله أعلم كيف سيمشي البنك، الله أعلم كيف ستكون معاملاته، ما ندري. هذا في علم الغيب، ما ندري. ففي فرق أن تقول والله أنا هذا البنك ما أعرف كيف، يعني كيف سيكون، حوك الله، كيف سيكون في المستقبل، أنا ما أعرف الغيب، أنا أنتظر. إذا رأيت أنه أنه سيتقيد بالشريعة ومعاملاته ستكون مقتضى الشريعة، أنا سأشترك فيه وسأشتري أسهمه وسأضع حسابي فيه وسأتعامل معه، نقول الحمد لله هذا طيب جدا. وإذا قال لا أنا رأيت أنه يعني يقوم بيعمل أعمالا محرمة ويعمل أنا سأتركه، طيب خلاص. إذا أنت انتظرت لما قام ورأيته. فإذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والبنك يعني من جهة البدايات، في بدايات مبشرة، يعني أن له لجنة شرعية جيدة فيها ناس ما يعني جادين غير معروفين بالتساهل، ما هي مثل اللجان الشرعية بعض البنوك، يعني لجان يعني متساهلة، لا في لجنة شرعية للبنك، لجنة جادة. كيف ستنضبط الأمور، كيف ستمشي الأمور فيه، هذا في علم الغيب ما ندري عنه، الله أعلم. لكن نتفائل أن هذا البنك سيكون بنكا إسلاميا، وأنه سيحاول التقيد بالشريعة. كيف سيكون لما يفتح أبواب المعاملات، يعني لما يصير الشيء واقع، عندما يصبح واقعا وحقيقيا قائما، كيف سيعمل؟ هذا طبعا في علم الغيب، الله أعلم. طب لو قال واحد أنا عثرت على أشخاص يعني يعرفون كيف سيمشي البنك ويعرفون الخطط ويعرفون المعاملات، يعني وثقات من أهل الفقه وغير معروفين بالتساهل، وقالوا لي نحن وضعنا خطط البنك وكلها متقيدة بالشريعة، أشترك؟ نقول اشترك، خلاص أنت علمت صار عندك معلومات ما هي عند غيرك، اشترك. لو واحد قال أنا ما أدري، نقول أبو انتظر، نقول انتظر لتتحرى تتحقق. فأحيانا لا، الإنسان ما يعرف حقيقة الشيء مباشرة ولا يتأكد إلا بعد مدة، وبعض الناس لا، عنده مصادر معلومات، يعرف مؤسسي البنك واللجنة الشرعية اللي تشرف عليه، وكم قطع إيش قطعوا من المشوار في يعني لوائح البنك وأنظمة البنك، اطلع عليها قال والله أنا اتأكدت أنه بنك يتقيد بالشريعة، يقول طيب خلاص تأكدت اشترك خلاص. فالذي يعلم حكم غير الذي لا يعلم. أما اتباع الإشاعات وهذا وراء هذا كلام فارغ ولا يصح، ليس يعني من منهج المسلم أن يتبع الإشاعات وأن يعتمد عليها ويروجها، هذا لا يجوز. طيب، ممكن يقول ولدي مات وترك مالا في البنك، قد يكون والدي، بس يمكن الألف راحت، ما حكم هذا المال بين أنا ولي وأنا لي ونحن وأنا لي ونحن 4 إخوة وأختي، وترك 3000 جنيه؟ طيب، إذا مات ميت، مات هلك هالك عن 4 أبناء وبنت، كم نجعل التركة، كم قسما؟ 9 للذكر المتحاضر الأنثيين. فإذا قلنا للبنت سهم، 4 إخوة كم السهم؟ 4 × 2 = 8، والبنت سهم صارت 9، فنقسم 3000 جنيه على 9 ونعطي للبنت الناتج، مقسمنا 3000 على 9 نعطيها نتيجة القسمة، وهذا 1 من 9، ولكل ذكر سهمين، نعطيه سهمين، يعني 2 من 9، فتقسم 3000 على 9 بالآلة الحاسبة تعطي النتيجة لأختك، تضرب الناتج في 2، حظ كل واحد منكم أنتم أيها الإخوة. منذ 10 سنوات وأنا أعطي والداي نصف راتبي للصرف على شؤون المنزل، وبتعهد منهم أن يعطوني مبلغ كاملا عندما أحتاج إليه، وبعد مرور 10 سنوات أعطوني المبلغ كاملا، والسؤال كيف الزكاة في هذا المبلغ، هل أزكيه كاملا أو أزكي عن 10 سنوات الماضية أو فقط عن هذه السنة؟ طيب، أنت تعطي نصف راتبك للصرف على شؤون المنزل ويتعهدون أن يعطوك المبلغ كاملا، إذا صرف على المنزل، إذا صرف على شؤون المنزل فماذا بقي لك؟ يعني في شيء غير مفهوم في السؤال. يقول أعطي والداي نصف راتبي تقريبا للصرف على شؤون المنزل، وبتعهد منهم أن يعطوني المبلغ كاملا عندما أحتاج إليه. يعني إذا نصف الراتب أعطيته لوالديك للصرف على المنزل، فمفترض أنه صرف على المنزل، الحمد لله، فلماذا تأخذه؟ أما إذا كنت أقرضته إياهم قرضا إقراضا، تقول والله مثلا أنا أقرضتهم قرضا، فإذا من أقرض شخصا قرضا فلو كان لو طالبه أعطاه فعليه الزكاة، ولو كان لو طالبه ما عنده ما عليه زكاة. فلو قال أنا أخذت منهم تعهد أن يعطوني المبلغ كاملا عندما أحتاج إليه، يعني في أي وقت تطلبه يعطونك. إذن عليك الزكاة سنويا، كل سنة تزكي على حسب ما اجتمع من المال. وأما إذا كان لو طالبتهم ما عندهم فليس عليك زكاة. والذي يظهر من السؤال أنك تقول أن يعطوني المبلغ كاملا عندما أحتاج إليه، وفعلا بعد مرور 10 سنوات أعطوني المبلغ كاملا، يعني أنهم كانوا مستعدين أن يعطوك في أي وقت تطلب. أحيانا ممكن بعض الآباء يعني يلجأ لهذا لتعليم ولده التوفير، يعني مثلا يقول هات نص راتبك حطه عندي، أنت لو ما أعطيتني إياه يمكن تصرف راتبك وما يروح عليك. فيعلم يقول من باب التوفير وحفظ المال، خلي نص راتبك عندي، لما تحتاج تبغى تتزوج تبغى تبني بيت تبغى أعطيك إياه، ما في مانع. فعليه الزكاة سنوية لأنه يدخر ماله عند أبيه، يدخر ماله عند أبيه، فعليه الزكاة سنوية كل سنة بسنة. هذه السنة 1000، السنة اللي بعدها صارت 2000، السنة اللي بعدها صارت 3000، يزكي على كل سنة بما اجتمع من المال فيها. لكن الإشكال يبقى أنه يقال أعطيت راتبي للصرف على شؤون المنزل، فيعني أنه أعطاهم للإنفاق على المنزل، فالمفترض أن لا يأخذه. أما إذا كان ادخار وليس للصرف على المنزل فعليك الزكاة، تقدم الكلام. ما حكم قراءة القصص الجنسية؟ هذه القصص كثرت، والمواقع الجنسية والصور الجنسية، يعني هذا صار للزمن الذي نحن فيه زمن السعار الجنسي، هذا الذي صار في كل شيء، كل شيء، دعايات، أفلام، مواقع، كتب، قصص، كل شيء. يعني اليهود أفسدوا العالم في هذا الزمن وأغرقوه بهذه القاذورات والفواحش والعري. فإذا كان يعني هذه القصص، ماذا سيكون مفعولها؟ إثارة الشهوات وبالتالي الوقوع في المحرمات. تهيج هؤلاء الشباب المساكين الذين يقرؤونها، إذن لا يجوز قراءتها، مفسدتها واضح. ما حكم الصلاة بالنسبة للنساء بجوار محرم؟ المرأة تصلي أين؟ خلف الرجل، لو كان محرم لها تصلي خلفه، ولو كانت واحدة وهو واحد يصلي كل منهما في صف، فإذا صلت مع زوجها تصلي وراءه. أريد أن طيب طيب إذن هذا السؤال من السؤال الآن من ليبيا، أريد أن أعرف كيف أطهر قلبي من النفاق والرياء في تعاملي مع الناس وكذلك في عبادتي. أخفي عملك رقم واحد، إخفاء العمل إذا أمكن، لأن من الأعمال ما لا يمكن إخفاؤه كالأذان وخطبة الجمعة صلاة الجماعة ما يمكن تخفيه، لكن قيام الليل والصدقة ممكن تخفيه. أخفي عملك. 2، لا تحدث بما عملت بعد ما عملته، ما لم يكن مصلحة راجحة في التحدث. 3، كن في السر أنشط من العلن في العمل، في العبادات يعني، الأدعية، قراءة القرآن، الأذكار. 4، حاسب نفسك، ماذا أردت بهذه الكلمة، ماذا أردت بهذا التصرف، بهذا الفعل، هل عملت هذا لله ولا لغير الله، هل أنا قلت هذا الكلام لكي يعني يقال عني عابد، زاهد، كريم مضياف، ولا عملته لحديث من كان يؤمن الله والآخر فليكن مضيفة، عملته لأنني أرجو بالصدقة حشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر، حاسب نفسك. طيب، سائل من مصر يقول: انتشر بين كثير المسلمين ألعاب على الكمبيوتر بها صور مجسمة لأشخاص على قيد الحياة وآخرين وهميين، هل هذا جائز؟ الصور هذه قد تكون صور ذوات أرواح، قد تكون صور جماد أشياء ليست من ذوات الأرواح. ذوات الأرواح قد تكون صور نساء وقد تكون صور رجال، قد تكون صور فيها كشف عورات أو ما فيها كشف عورات، قد تكون صور لكفار مثلا يظهرون صلبان أو يظهرون شعارات كفرية. فإذا الصور أنواع، ما حكم النظر إلى الصورة غير ما حكم رسم الصورة؟ ما يجوز أن نرسم صورة من ذوات الأرواح أو نجسم أو ننحت أو نحفر أو نشكل أو نصنع مجسمات أو نرسم على الورق صور ذوات أرواح للأحاديث الواردة في تحريم ذلك، كل مصور في النار إلى آخره. لكن ما حكم النظر للصورة؟ الصورة تصورت وخلصت وصارت في جريدة، في موقع، في كتاب، صارت صورة. فإن كانت الصورة ليس فيها حراما، يعني ليس في صنعها وإنما في شكلها، يعني ليست صورة امرأة مثلا متبرجة، صورة امرأة متبرجة تثير الشهوة ولها مفاسد إلى آخره. فإذا كانت ليس فيها، إذا الصورة ما كان فيها محرم في شكلها فيجوز النظر إليها. أنت الآن دخلت محل فيه تماثيل مجسمات ذوات أرواح، يجوز تنظر إليها ولا لازم تغض البصر؟ تمثال فيل، يعني فيل، دخلت محل شفت فيه تمثال فيل، يجوز تنظر إليه؟ يجوز، لكن لا يجوز صنعه. كذلك الصور هذه، إن كانت صور حيوانات، رجال، صور ليس فيها مثلا ما يثير الشهوة، ولا صور فيها يعني يترتب عليها إعجاب بالكفار أو يترتب عليها محرمات أو مفاسد، يجوز النظر إليها. اللي في الألعاب من هذا النوع، يعني الصور اللي في الألعاب من هذا، إن كانت الصورة ليس في شكلها محرم ومفسد ترتب على النظر خلاص ينظر إليها ويلعب بها. وإن كانت الصورة فيها كشف عورات أو فيها تبرج نساء متبرجة إلى آخره فلا يجوز النظر إليها، وما أنه لن يلعب وهو مغمض العينين فترتب على عدم النظر عدم اللعب. طبعا هذه أشياء تؤثر في النفوس، يعني أحيانا يأتون بصور مثلا فيها قصات شعر وملابس سيئة، وقد تكون لرجال يعني صور ذكور وليس إناث، لكن طريقة القصة والملابس تجعل الشباب الذين يلعبون بالألعاب يتشبهون باللاعبين اللي في الصور. ولذلك تجد أحيانا الولد إذا جلس يلعب حتى لو كان لعبة كرة قدم على الكمبيوتر ولا سوني بلاي ستيشن، ولا إذا مثلا كانت لعبة كرة قدم، هؤلاء الكفرة إذا لعبوا أو إذا اللاعب دخل هدف لا يعمل من السنن، سنة يعني عندهم لازم يعمل حركة أو رقصة إذا جاب هدف. وأشخص من كذا ما في، يعني في طريقة الحركة، يعني لو نظرت الحركة التي يعملها إذا أدخل هدف ما تدري ماذا، هل هو مجنون، هل هو يعني طريقة الحركة طريق يمشي مشية قرد أو كل، يعني ما لا تعرف ماذا يبغى يسوي، شيء غريب بس شيء يعني غير موجود. كل واحد له يقول هذا رقصة اللاعب البرازيلي فلان إذا دخل هدف، وهذه رقصة اللاعب الفرنسي فلان إذا دخل، وهذا رقصة فلان، وكل واحد مجنون أكثر من يعني يجيب يعني شكل أو حركات لم يأتي بها الآخر، وهذه رقصة المنتخب الفلاني في الأولمبياد في الدورة الألعاب ولا شو اسمه هذه كأس العالم الفلانية، يعني كل كأس كل مرة في شيء شكل فتجد أن الشباب ومن يلعب باللعبة هذه سوني بلاي ستيشن لازم يقلد اللاعب الأصول هذا، لما هذا اللاعب يدخل هدف ويلعب يرقص رقصة يقوم الولد المسلم اللي يشوف اللعبة ويلعبها يسوي نفس الرقص، يمكن قاعد يقوم الكرسي مثل مجنون يسوي مثل ما يسوي هذا أو أنه على الكرسي، يعني لازم ألعاب تزرع التشبه، يعني ما نتكلم نقول الآن صور ما فيها مفسدة النظر إليها، لأن يعني في صور في مفاسد تخلي الولد يتشبه بالكفار. طيب يقول إيش؟ أي وضع الصور في الخرائط الهندسية، يعمد بعض الرسامين الهندسيين أو المهندسين المعماريين إلى عندما يعملون لوحات الرسم المعماري لبيت، مدرسة، مستشفى، مكاتب، شركة، سوق، يحط أشجار وسيارات وصور أشخاص، ولما يجي في مثلا ما يسمى بالانتيريور ديزاين التصميم الداخلي يجيب لك بهو الفندق فيحط مرة واقفة على الكاونتر أو يعني يضع لك، فنقول أولا لازم يضع صور نساء البتة، ثانيا إذا ولا بد تحط رسم أشخاص فاجعل الوجه مطموسا غير ظاهر، لازم يحط واحد لابس بدلة حط وجهه غير ظاهر، حطه من خلف من ظهره، ولا حط دائرة ما فيها أي معالم، لا عيون ولا أنف، لا عين ولا أنف ولا فم ولا كذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصورة رأس إذا قطع رأس فلا صورة، فإذا طمسنا الوجه خلاص، حديث علي رضي الله عنه لا أدع صورة إلا طمسنا، طمس يعني ما في معالم وجه، ليش؟ لأن الآن هذا لما يحط الصورة في الكمبيوتر لما يرسمها في الكمبيوتر ستطبع على إيش سموها؟ بلانات، بلاتات، بليتات، ما أدري عند المعماريين لها أسماء، ستطبع على هذه، تطبع ممكن تعلق أيضا، لو يقول نبغى نعرض المشروع يعلقوه على الجدران، فتدخل في قضية الصور المعلقة ذوات الأرواح. فإذا خلاص اعمل الوجه غير، لا ترسم وجها خلاص، إذا ولا بد تحط صور خلاص لا ترسم، مع أني أنا ممكن أتخيل جدا أنك تعرض صورة مستشفى وفندق وعمارة بدون صور، لكن حط شجر وسيارات حط كل التفاصيل ما في داعي، ممكن تتخيل المبنى من غير يعني أشخاص، ولا بد خلاص لا تحط وجه. نعم إيش نفس الشيء في أشياء يجوز رسمها لا يجوز رسمها ولكن إذا رسمت جاز النظر إليها، وفي أشياء لا يجوز رسمها ولا النظر إليها. شخص يقول السائل هذه أول مرة نسمع واليس زيوتنا اسم اسم بلد ولا اسم؟ هل رفع اليدين خلف إمام يقنط في الصلاة المكتوبة هي يقنط بالتاء وليس بالطاء؟ لأن فرق كبير بين يقنط ويقنط. القنوط في الصلاة الدعاء من قنوط اليأس من رحمة الله. خلف إمام يقنط في الصلاة المكتوبة أو النافلة، هل رفع اليدين خلف إمام يقنط في الصلاة المكتوبة أو النافلة بدعة؟ وما حكم الإمام الذي يخصص الفجر في رمضان بالقنوط، يعني بالقنوط بالتاء، دون باقي الصلوات، هل صلاته تصح؟ وما هو القول في من يصلي خلفه وفي إمكانه أن يصلي في مسجد آخر؟ طيب، سؤال جيد. ما حكم القنوط في الصلاة الفريضة؟ نقول إذا صارت نازلة بالمسلمين كبيرة يشرع القنوت للدعاء برفع المصيبة أو نجاة المصابين أو الدعاء على الظلمة والكفار المعتدين في القنوت. لكن في غير النوازل القنوت في الفريضة محدث، ليس من السنة أبدا. نعم جاء في بعض المذاهب وقال به بعضهم بعض أهل العلم، لكن الدليل الذي ورد فيه ضعيف لا يثبت، وبالتالي فإنه ليس من السنة القنوت بغير نوازل في الفرائض. أما النوافل فإن القنوت في الركعة الأخيرة، يعني في ركعة الوتر من قيام الليل، ورد وثبت القنوت في ركعة الوتر. أما القنوت في النوافل الأخرى هذه عبادات، ما نفعل شيء إلا بدليل، ما ثبت ما نفعل، ثبت نفعل. متى القنوت ثبت في النوافل في قيام الليل في الوتر؟ ثبت في الفرائض في النوازل والمصائب، طيب نفعل. غير كذا ما نفعل. طيب لو واحد ابتلي بإمام يقنط بدون نوازل وبدون يقنط في الفرائض، فينصحه يناصحه، يا أخي هذا ما ثبت، تعال نبحث المسألة، إيش دليل الذين قالوا بالقنوت؟ ما صحة هذا الدليل؟ ماذا قال المحدثون العلماء كذا؟ ماذا قال المحققون؟ إيش قال مثلا؟ يعني شوف العلماء مثل أحمد الشافعي، ابن تيمية، ابن حجر النووي، ابن قدامة، يعني شوف ماذا قال العلماء في هذه المسألة. فإذا تبين أنه لم يشرع ولم يثبت ما سويناه. فإن أصر قال أنا هذا مذهبي واللي ما هو عاجبه لا يصلي معنا. طيب إذا قل إذا كان الحي ما في إلا هذا المسجد، فأيهما أكثر مفسدة، أنك تترك صلاة الجماعة ولا أنك تصلي مع إمام يقنط قنوتا غير مشروع؟ ترك صلاة الجماعة مفسدة أشد، فلذلك تصلي معه وأنت تنشغل يعني في أثناء ما يقنط هو عندك سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد لربي الحمد لربي حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، كما يعني ورد في هذه فيها أذكار ممكن تقولها بدلا من، ولو سكت ما يضر، وهو يقول ما يقول عليه هو يتحمل مسؤولية ما يفعل. طيب وانت طبعا ما يمكن تسابق الإمام تسجد قبله، ستنتظره، خاص أمرك إلى الله ماذا ستفعل. لكنك لن تفعل أنت الشيء غير المشروع وتشارك فيه، ولكن اضطرارا لمتابعة الإمام ستنتظر هذا حتى ينتهي من قنوته غير المشروع. طيب لو كنت في المسجد في الحي في مسجد آخر ما يقنت قنوتا غير مشروع يتبع السنة، نقول إذن هو أولى اذهب إليه ولو كان أبعد. فإن قال ما في في الحي إلا اللي يقنت، نقول خلاص صلي وراءه أمرك، الشكوى لله ولا تضيع صلاة الجماعة مع الاستمرار في المناصحة. هذا الأخ من مصر يقول أريد أن أعرف الحكم الشرعي للخطوبة في الإسلام مع العلم أني أستطيع تحمل نفقة كتب الكتاب أيضا، ولكن لن أستطيع توفير المسكن قبل وقت ليس بالقصير، والله المستعان. يعني أنت ممكن تخطب امرأة، ممكن تعقد عليها عقد شرعي إلى أن يتوفر المسكن. أنت تقول الخطوبة، يعني أنا ما أنصح أن تطول فترة الخطبة هذه، من أول اجزم يا تعقد عليها يا ما تعقد عليها، تبقى مخطوبة هكذا متعلقة فيك متعلق فيها من غير عقد شرعي، هذا ربما يؤدي إلى يعني معاصي، كلام متجاوز للحدود الشرعية وخلوة وبحجة أنها مخطوبة. طيب من مخطوبة هي امرأة أجنبية، امرأة أجنبية. ولذلك شوف المسألة، إما أن تعقد عقدا شرعيا عليها حتى تكلمها كما تشاء، تذهب إليها تخرج معها، أو أنك تنتظر حتى توفر أو يقترب توفير المسكن ثم تعقد عليها. أما خطبة طويلة سنتين لا هو عقد شرعي، فهو يستطيع أن يكلمها كما يشاء ويذهب إليها ويجلس معها، ولا هو فهو متعلق بامرأة أجنبية بالتعلق، فهذا يؤدي إلى مفاسد. شخص خرج منه المني من غير شهوة قبل التحلل الثاني في الحج هذه السنة واغتسل وأكمل حجه، مع العلم أنه كان برفقته مفتي للحملة لكن لم يسأله خوفا من أن يفتيه بعدم صحة حجه. أولا ما يجوز الواحد يترك السؤال خوفا من جواب المجيب، لأنك إذا أنت كنت مقتنعا بعلمه فإن عليك أن تسأله، وأما أن تخشى من الجواب، واحد يقول أنا أخاف أسأل يقولوا لي حرام. طيب إذا أنت أصلا يعني لماذا تسأل؟ إذا كان حلال تفعله حرام تجتنبه، هذا هو المفترض. فالمسلم لا يترك معرفة الحكم الشرعي خشية أنه يفتى بما لا يوافق هواه أو أن يأتيه جواب متعب له، أو وإنما يسأل من يثق بدينه وعلمه ويعمل بما يقول، سواء وافق هوى النفس لما وافق هوى النفس. أما بالنسبة للمسألة، خرج المني من غير شهوة، كيف خرج من غير شهوة؟ هل احتلم مثلا، يعني يقصد أنه احتلام، أو أنه يقصد أنه خرج من مرض؟ لأن المني قد يخرج من غير شهوة في اليقظة نتيجة البرد الشديد أو حمل شيء ثقيل أو مرض، علة مرضية تسبب خروج المني من غير شهوة. كل هذه يعني خرج لمرض لبرد الشديد، خرج من غير شهوة ولا فعل أبدا، طيب خلاص إذن هذا لا يفسد الحج، ما لك ذنب فيه، ما لك فعل، لست مسؤولا، وحجك صحيح من غير شهوة. السائل من فلسطين يقول ما أقوى الشروح للقرآن الكريم؟ يعني التفاسير، يعني ممكن نرشح لك مختصر تفسير ابن كثير للمبارك فوري، تفسير يعني سيكون اختيارا جيدا إن شاء الله. قيل إن أحد الفقهاء أو أحد المؤلفين في كتب الفقه أحل الغناء الذي لا يدعو لإثارة المشاعر عند الشباب، إيش الغناء الذي لا يدعو إثارة المشاعر؟ إذا كان غناء النساء فلا يجوز، هو أصلا يدعو المشاعر. وإذا كان مصحوب بالمعازف فلا يجوز، لأن المعازف محرمة. إيش بقي إذا خلص حذفنا المعازف وحذفنا ما فيه غناء النساء؟ باقي غناء الرجال أو أصوات الذكور بدون معازف، إذا كان معها مؤثرات صوتية تؤدي إلى نفس نتيجة المعازف فهي من المعازف، خلاص مثلها. العبرة بالنتيجة وليست بالآلة. مع الأسف الشديد يوجد الآن بعض القنوات تذيع قرآن وتقول لك ما يحط معها أصوات كأنها أدوات موسيقية، ثم ليرفعوا العتب عن أنفسهم يقولون هذه أصوات بشرية، يعني للمعلومية، يعني وللمعلوم أصوات المؤثر، أصوات بشرية مصحوبة بمؤثرات صوتية. إيش يعني أصحاب أصوات بشرية مصحوبة بمؤثرات صوتية؟ أصلا لما تسمعها أول شيء تفكر إنها موسيقى. إذن خلاص مفعول الموسيقى من النشوة واللذة والطرب قد حصل. هذه الأصوات التي تصدر بالمؤثرات الصوتية خلاص، يعني مفعول الموسيقى في النفس موجود، النشوة واللذة والطرب حاصلة. ولذلك يعني إيش نضحك على أنفسنا؟ يعني ما هذه التفاهات والسخافات؟ ويعني هل هذا يعني عند رب العالمين إن خلاص يعني هذا التحايل؟ والله نحن طلعنا لكم صوت موسيقى باستخدام ملاعق وشوك وسكاكين وقدور وطاولة المدرسة. المسألة يعني العبرة بالنتيجة، ما هي النتيجة؟ صوت كصوت الموسيقى حرام، لا يجوز، لا يجوز. سميته أصوات بشرية بمؤثرات صوتية، لا يجوز، لا يجوز. كلها محاولات يعني لجذب الناس ويقولوا يعني بس استعملنا أدوات. طيب العبرة بالنتيجة، ما هي النتيجة؟ الخلاصة في النهاية إيش طلعت المسألة؟ أصوات كأصوات الأدوات الموسيقية. يبغوا يسووا خلفيات للبرامج التلفزيونية، خلفيات. طيب قالوا يعني جبنا أصوات بشرية ومزجناها بالمكسرات وحطينا مؤثرات وصدى ومضخمات ودمجنا وجعلنا واحد يتقدم واحد يتأخر واحد يطلع بصوت ينزل. طب النتيجة ما هي؟ مثل الموسيقى. أصلا إذا سمعت، ولذلك بعض التائبين إذا سمعوها يقول هذه هي نفس اللي كنا نسمع من أول، هي نفس اللي كنا نسمع من أول، بس تحاير. فهذه طريقة بني إسرائيل، يعني طريقة بني إسرائيل في التحايل على المحرمة. إيش يعني؟ فلا نضحك على أنفسنا. ويناصح هؤلاء، يقال لهم اتقوا الله، تعرضونها بصفة إسلامية، تقول أناشيد إسلامية ومؤثرات إسلامية وأصوات وخلفيات إسلامية، اتقوا الله، لا تلعبوا بالأحكام، لا تتلاعبوا بالشريعة. ثم تقدمون الناس على أنها إسلامية، تدخل بيوتهم يسمعها أطفالهم ونساؤهم، ثم يقول يعني هذه ما هي أدوات موسيقية، هذه مؤثرات. طيب وش أصلا أدوات موسيقية يدخلونها بنفس الأجهزة؟ فإذا إلى الله المشتكى. يقول هل الانتحار مباح؟ كلا. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ومن قتل نفسه بحديدة فيعذب بها في نار جهنم ومن تردى يتردى في نار جهنم تردى من جبل، ومن تحسى سما فيتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها. فإذا انتحار حرام ولا يجوز. السؤال من الجزائر: هل يجوز الدراسة بالجامعة لأنها تجمع الشر والاختلاط والبنات يتفنن في التبرج والسفور ولبس الضيق والقمصان ويظهر ذراعها وظهرها وإذا انحنت انكشف منها ما ينكشف فلم يبق من مفاتنها شيء إلا وأظهرته، وهذا جر إلى وقوع الزنا في قاعات الدرس بعد انصراف الطلاب؟ خلاص إذا وصلت المسألة لهذا، هو يقول خلاص أن المسألة الآن صارت الدراسة في هذا تؤدي للفاحشة، إذا صارت تؤدي الفاحشة إذن لا تجوز، خلاص يبحث عن مكان آخر، معهد آخر، بلد آخر، خلاص يشتغل بتجارة. إذا قال واحد أنا إما أدرس وأقع في الفاحشة أقع في الحرام ولا ما أدرس، نقول لا يا أخي لا تدرس. فإن قال كيف ما أدرس، كيف هذه لا، نقول مصلحة الدين تقدم على مصلحة الدنيا. لكن لو قال قائل أنا مستعد أن أتحمل وأصبر وأغض البصر وأدرس وأختار يعني أبعد الأشياء عن الفتن قدر الإمكان وأحافظ على نفسي وما عندي إلا هذا، يعني خلاص ما عندي إلا هذا، خلاص يعني اتق الله إذن وتحافظ على نفسك وهذا شرط. أما إذا قال لا والله أنا ما أستطيع أنا إنسان ضعيف، إذا دخلت هكذا جامعة ستكون النتيجة هكذا فاحشة، تقول إذن انجو بنفسك، انجو بنفسك. إيش الفائدة واحد يرتكب الموبقات أو المحرمات والكبائر من أجل شهادة؟ لا لا يمكن، يعني ما يفعل المؤمن لا يفعل هذا. فإن قال أنا أحافظ على نفسي وغض البصر، وإذا صار شيء نظر فهو نظر فجأة ما في تعمد، لا أخلو بامرأة ولا أصافح ولا أمس ولا أتعمد النظر، وأحافظ على نفسي وما في إلا هذه المحلات، طيب نقول خلاص يعني الشكوى لله. يقول أنا أجلس بجانب بعض الشباب ولا أجلس بجانب النساء، والوضع كله هكذا في المدارس عندنا في الجامعات. فإذا كان يستطيع أن يحافظ على نفسه وإلا لا يجوز له أن يدرس فيها. السائل من أمريكا يقول: هل الذي يصلي بالقرب من الكعبة ينظر الكعبة في صلاته أم إلى مكان السجود؟ ينظر إلى مكان السجود، حتى هو واقف عند الكعبة ينظر إلى مكان السجود. ما هو ضابط الدف المباح؟ الدف المباح كالغربال، الغربال الذي يستعمل في نخل الدقيق معروف الغربال. هذا المباح الدف المباح، ويكون خالي من أي شيء آخر مثل حلق معدنية كما قد يلحق به في صناعته أحيانا، فيكون دفا مجردا. حديث لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، هل يدخل فيها الدفايات الكهربائية؟ إذا كان ليس شيئا يشتعل فلا يدخل. أما إذا كان المحذور هو هو، يعني لو هو ليش نحن ما نترك النار في البيت عند النوم حتى لا تحرق البيت؟ فإذا قال واحد ما النار الدفاية هذه ممكن تحرق البيت مثل ما تحرق النار اللي في الحطب أو اللي في الجمر البيت، نقول إذن لا تتركها. أما لو قال له هذه فيها احتياطات معينة ما تحرق، في احتياطات معينة الدفاية ما تحرق، نقول إذن لا بأس. أما إذا قال لا ترى ممكن يطلع منها شرر، ممكن يطلع منها لهب، ممكن يطلع منها كذا، إذن خلاص العلة صارت موجودة فيها أيضا. وهذا طبعا من باب المحافظة على صحة وسلامة الناس. وقد احترق بيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وهم نيام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار عند النوم وعدم تركها. حدثت حادثة أو أكثر. يوجد بعض الدفايات تشتغل مثلا على الزيت، يعني تدفئ بالزيت أو بالماء فتصدر موجات حرارية بدون أن يكون هناك شعلة أو شيء يشتعل، بدون أن يكون هناك شيء يشتعل، طيب لا بأس بتركها حينما. يوجد هناك طريقة لتسخين الجدران والأراضي بأنابيب المياه المسخنة كذلك. هل الأصل هو رفع اليدين في الدعاء؟ من آداب الدعاء رفع اليدين، لكن في الأدعية التي نحن نعلم أنه ما رفع يديه فيها عليه الصلاة والسلام لا نرفع. يعني مثلا عند دخول المسجد والخروج من المسجد في دعاء، اللهم افتح لي باب رحمتك، اللهم نسألك من فضلك، هل ورد النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في هذا الموضع؟ لا، إذن لا نرفع. ما هو ضابط القول أن هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره؟ نقول الأصل أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو تشريع وقدوة وأسوة نتأسى به فيه، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به. إذن ما هو الأصل؟ أننا نتأسى به في هذا، إلا إذا عرفنا أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أو أمر من الجبلة ليس للتأسي، مثلا قضى حاجته في يسار الطريق الفلاني خلف الشجرة الفلانية، هل هذا كان يحب القرع مثلا، لبس العمة، هل فعله بمقتضى الجبلة والطبع وموافقة عادات الناس أو فعله بقصد التشريع؟ فإذا تبين لنا الثاني، طبعا إذا تبين لنا الأول خلاص هذا ليس موضع اقتداء، يعني والله أنا أتقرب الله بأكل القرع الدباء، نقول هذا أكله هذا حرص عليه بالطبع لا بالشرع، بالطبع جبلة خلقة يحبه. هل علماء اليهود في عهدنا الحالي يعلمون أن القرآن حق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ كثير منهم يعلمون ذلك ودرسوا ما فيه، يعلمون ذلك، وقد يوجد بعضهم لا يعلمون، لكن الأحبار هؤلاء في الغالب أنهم يعلمون حقيقة، ولأنهم هذا تخصصهم، يعني الدراسات هذه الدينية، ويعرفوا يتبين لهم من دراساتهم أشياء من الحق ويعرضون عنها عمدا. وقد يوجد بعضهم جهلة وبعضهم ماخذ الشهادة بالواسطة وبالرشوة، ممكن انضم إلى المؤسسة الدينية كما يقولون الوظيفة يصير حاخام كذا، ممكن ما يعرف شيء ما يعرف، لكن كثيرا منهم يعلمون الحق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.